فإذا هذا يسمى الشرك في الايه؟ في الربوبية. الشرك في الربوبية اعتقاد العبد أن هناك متصرف مع الله في الايه؟ في الكون، كما يعتقد غلاة الصوفية وكما يعتقد المجوس وغيره والشيعة كذلك. قال باء ضد توحيد الأسماء والصفات وهو الإلحاد، وسبق أنه ثلاثة أنواع. تكلمنا عن الإلحاد في أول باب، الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فذكرنا من أنواع الإلحاد: واحد، نفي الأسماء والصفات عن الله وتعطيلها عن وتعطيله عن صفات كماله ونعوت جلاله، وهو إلحاد النفاة. واخد بالك؟ زي الجهمية، زي الحاد مين يا جماعه؟ زي الجهميه. الجهميه الذين نفوا عن الله الصفات والاسماء، يقول لك الله عز وجل والعياذ بالله يقولون الله ليس بسميع ولا ببصير ولا بعليم. فدي اسمه الحاد النفاء، اللي هم مين؟ زي الجهميه. زي الجهميه. اثنين، تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه، وهو الحاد المشبه. الحاد المشبه، الذين يشبهون الله بخلقه، يقولون بأن يد الله عز وجل كأيديهم، فهذا الحاد المشبه. كذلك أيضا ثلاثة، تنزيل المخلوق بمنزلة الخالق، وهو الحاد المشركين الذين سموا أصنامهم آلهة. كانوا عندهم مثلا بيسموا اللات من الله، والعزة من العزيز، ومناه من المنان، فسموا الآلهة الباطلة اشتقوها من أسماء الله سبحانه وتعالى ببعض أسماء الله، فهذا إلحاد أيضا. كذلك أيضا كفعل النصارى الذين قالوا بأن الله هو الأب، يقول لك يعني كما يقولون في كلامه، يقول لك باسم الأب والابن والروح القدس، فأطلقوا على الله اسم الأب. هذا شرك، وهذا إلحاد في أسماء الله وصفاته. إذن خلاصة الكلام أن ضد توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، الشرك في شرك في الربوبية، اعتقاد أن لك متصرف مع الله في الكون، أو أن له الملك مع الله، أو له الرزق الاستقلالي. كمان الكفر، أنت عايز دي؟ لا أنت بعد ده؟ لا، أنت عندي شيء ما بقتش من الكفر. يعني أنت وضد توحيد الأسماء والصفات. النوع الثالث أو جيم، قال ضد توحيد الألوهية، اللي هو الشرك في الألوهية. إزاي الشرك في الألوهية؟ قال وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وهذا شرك أكبر. دي إحنا كنا بنتكلم في الشرك الإيه؟ الأكبر، صرف نوع من العبادة لغير الله، كالذبح لغير الله. الذبح لغير الله، يذبح تقربا إلى الأصنام، يذبح تقربا إلى الأضرحة، فهذا من الشرك. الشرك ضد توحيد الإلهية، وهذا هو الغالب على عامة المشركين، وفيه الخصومة بين جميع الرسل وأقوامه. يعني النوع الأول زي احنا قلنا قبل كده، توحيد الإله الربوبية، كان أهل الشرك يقرون به، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالشرك اللي من أجله حصلت الخصومة بين هؤلاء وبين الرسل هو الشرك في الإيه؟ في الإلهية، في توحيد الإيه؟ الإلهية. فكانوا يصرفون العبادة لغير الله، كعبادة النذر وعبادة الذبح، كانوا يذبحون للأصنام وينذرون للأصنام، واضح؟ ويطلبون أيضا الغوث من الأصنام، فهذا شرك في الإيه؟ شرك في الألوهية. قال اثنين، بدء ظهور الشرك في بني آدم. كيف بدأ الشرك في بني آدم؟ قال كان ذلك في قوم نوح عليه السلام، وذلك أن الشيطان منذ أن خلق الله آدم وأمر إبليس بالسجود له فأبى وأهبطه الله إلى الأرض، وهو قد أضمر العداوة لآدم وذريته بدءا بتحريضهم على الأكل من الشجرة ومخالفة أمر الله. اللي هي وسائل الشرك ده هيجينا ان شاء الله بالتفصيل، اللي هو الحديث عن وسائل الشرك المفضية له، كإنشاء القبور في المساجد او إقامة المساجد على القبور، او مسألة الرقى، الكلام عن الرقى والتمائم، واضح الرقى والتمائم، وشد الرحال الى القبور والغلو في الصالحين، دي كلها وإن لم تكن شرك أكبر لكنها إيه؟ مفضية إلى الشرك الأكبر. ولذلك عد العلماء وسائل الشرك الأكبر من الشرك الإيه؟ الأصغر. الوسائل المفضية إلى الشرك الأكبر كالغلو في الصالحين وبناء الأضرحة في المساجد وإلى آخره، دي يعتبر إيه؟ ها؟ دي يعتبر إيه؟ وسيلة إلى الشرك الإيه؟ الأكبر، لكن هي تدخل في الشرك هون الأصغر. وأطلب منها المدد والشفاء والكلام ده، لا ده صرف عبادة الدعاء لغير الله. لكن افرض راح عند القبر والضريح وقال يا رب بحق جاه الشيخ فلان ده اشفي لي ابني، هذه وسيلة للشرك لكن ليس شرك. يبقى إذا توسل بالمقبور للشفاء أو للبركة فهذا شرك إيه؟ أصغر. أما إذا دعا المقبور نفسه قال يا شيخ فلان اشفي لي ابني، وسائل الشرك، الوسائل المفضية إلى الشرك هذه تعد من الشرك الأصغر وهي وسيلة إلى الشرك الأكبر. وده هيجينا بالتفصيل الكلام ده هنفصله، واضح؟ فمثال ذلك مثلا ذهاب بعض الناس إلى الأضرحة، إلى أضرحة الأولياء كما يقولون. الناس عند ذلك نوعين، في نوع بيروح يدعو الله، يدعو الله وراح يدعي ربنا. انت لو قلت له راح تطلب من الشيخ يقول لك اعوذ بالله، ده ميت، انا ادعي ازاي هو؟ واخد بالك؟ امال تروح ايه يقول لك اصل نفسه طاهر، اصل الدعاء هناك اسمع واقبل، فيقوم رايح يقول يا رب بحق جه الشيخ فلان اشفي لي ابني. ايوه بالضبط، هو عمل ايه دلوقتي؟ يبقى هو هنا دي شرك اصغر، دي زيارة بدعية، بالذات إذا كان شد الرحال إليه. واضح؟ زي بعض الناس بيروح يقول لك أنا رايح، أنا مسافر عشان رايح إيه؟ عند سيدنا الحسين، خلاص عشان أدعي ربنا، مش عشان أدعي الحسين، ومش رايح أدعي الحسين، واضح؟ لكن هو رايح يدعي ربنا سبحانه وتعالى، فهنا دي يعتبر شرك أصغر، خلاص. لكن لو دعا المقبور نفسه، الميت نفسه، قال يا الشيخ فلان يشفي لي الولد، أو يطلب منه المدد، واخد بالك، والعون والبركة، فهذا شرك. إلا ليقربنا الله يزول، بالضبط. لو إيه؟ لو ظن مثلا هو ينفع ويضر، لا ما هو لو ظن ينفع ويضر، يعني بعض الناس مثلا تلاقيه عنده خوف من الميت، يظن إن الميت ده ممكن يولع في البيوت اللي في البلد لو ما عملوش الموت، فده اسمه خوف، وده بيسموه الشرك في الخوف، خوف السر، فده والعياذ بالله دوت يعتبر شرك ويدخل في الشرك الأكبر. بس قد يفعل الشرك لكن له لا يكفر بذلك. لا في بعض الناس واضح يظن ان هو يزور مرتبه من بعض العزه مثلا، ما هو يظن ان بالضبط ان دي اسمه شرك ايه؟ اصغر. دي ان هو اتخذ واسطه بينه وبين الله، لكن اذا ظن ان هو بينفع ويضر فعلا بنفسه ده شرك اكبر، دي شرك اكبر والعياذ بالله، وده بيسموه الشرك في الايه؟ في الخوف، الشرك في الخوف. قال ومنذ ذلك، يعني منذ أن أمر إبليس بالسجود لآدم عليه السلام فأبى وأهبطه الله إلى الأرض، وهو قد أضمر العداوة لآدم عليه السلام، ومش آدم بس، وآدم لآدم وذريته بدءا بتحريضهم على الأكل من الشجرة ومخالفة أمر الله، ثم في تحريشه بين أبناء آدم الذين كانوا أمة واحدة حتى ألقى بينهما الخلاف، كل ذلك تنفيذا لمقالته الذات، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ثم كان شر عمل عمله إيقاعه لهم في الشرك وبيان ذلك ما رواه البخاري في صحيح. دي بقى بداية الشرك. لما أقول لك كيف بدأ الشرك بني إيه؟ آدم، هتجيب الحديث اللي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في ود في ود ود وسواع ويغوث ولا تذرن آلهته ولا تذرن ودا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر، دول خمسة هم. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام، يعني القوم الذين أرسل إليهم نوح عليه السلام، دولت خمسة من الإيه؟ ها؟ من الناس الطيبين، من الناس الصالحين، من العلماء. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد. هل لهم عشان تفتكروا المشايخ دولت وذكرهم الطيبة الحسنة عليكم ان انتوا تعملوا تماثيل او تجيبوا صور وتحطوها في اماكن الناس ديت، عشان لما تشوفوا الصور ديت تقول الله يرحمك يا شيخ فلان، او لما تشوفوا التمثال ده تقول الله يرحمك يا شيخ فلان، وعشان لما تشوفوا الحاجات دي تقتدوا بهم وتفتكروا عبادتهم فتعملوا زيهم. يبقى اذا الجيل الاولاني ده ما عبدهمش من دون الله، لكن حصل عنده ايه؟ غلو في الصالحين، غلو في الايه؟ في الصالحين. ولذلك منع تمثيل التصاوير والكلام ده حتى لو للعلماء، يعني زي ما مثلا بعض الشباب بيحط مثلا صورة مغني من المغنيين خلاص، او واحد من لعيبه الكوره، تلاقي واحد تاني بقى ملتزم يقوم جايب صورة الشيخ حسان او غيرهم حاططها على التيك توك مثلا، هذا لا يجوز، لان دي غلو، هذا غلو في الصالحين. تلاقي واحد مثلا ايه يجيب نتيجه مثلا، النتيجه ديت محطوط فيها صوره واحد مغني مثلا، هذا لا يجوز. يوم واحد تاني يقول لك لا انا هعمل نتيجه بس فيها صوره مين؟ الشيخ الشعراوي الله يرحمه، هذا ايضا لا يجوز، لان ده غلو في الايه؟ غلو في الصالحين، غلو في الصالحين. فهنا دي اول حاجه حصلت من يعني تسويل الشيطان لهؤلاء. حتى اذا هلك اولئك وتنوسي العلم عبدت، لما الجيل ده مات الشيطان جيل الجيل اللي بعده قال لهم ايه بقى؟ ان اباءكم كانوا يشفعون بهؤلاء عند الله، يعني كان لما المطر يتاخر يقولوا يا رب بحق جاه المشايخ ده همت نزل لنا المطر، بيستشفعوا بهم عند الله. جه الجيل الثالث فعبدوهم من دون الله، بس امتى الكلام ده؟ قال لك ونسي العلم. اذا متى ينتشر الجهل وينتشر الشرك؟ اذا نسي العلم. ولذلك اذا كنت تشكو من كثره المنكرات وكثره البدع فاعلم ان هذا لتقصير اهل الحق، ان احنا اللي مقصرين، واخد بالك؟ اذا كان بعض الاخوه مكسل انه يحضر درس، مكسل انه يتعلم، مكسل انه يمتحن، واخد بالك؟ مكسل انه يقيم الليل، مكسل انه يصلي الفجر، يبقى انت هتلوم على الناس ايه بقى؟ اذا كان انت اللي شكلك ملتزم واصول عليك تبقى ملتزم وبتنصر الدين، انت اصلا بعيد كل البعد عن نصره ايه؟ عن نصره الدين، يبقى هتلوم على الناس ايه بقى؟ هتلوم على الناس ايه؟ فاذا امتى الشرك ظهر؟ امتى المعاصي انتشرت؟ لما يا جماعه؟ ها؟ لما نسي العلم. لما نسي الايه؟ لما نسي العلم. فقال: فلو جاءهم اللعين وامر، اللعين اللي هو ابليس يعني، فلو جاءهم اللعين ابليس وامرهم من اول مره بعبادتهم لم يقبلوا ولم يطيعوا، بل امر الاولين بنصب الصور لتكون ذريعه للصلاه عندها ممن بعدهم، ثم تكون عباده الله عندهم ذريعه لعبادتها ممن يخلفهم. وده اللي بيحصل من عباد القبور، ان اول حاجه بيعملوها يقول لك احنا هنعمل قبر الشيخ فلان في الجامع. يا جماعه هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين ايه؟ مثلا يقول لك لو هو حد يعبده من غير ربنا، حد يعبده، الناس اتنورت والناس مش عارف ايه، وتلاقي واحده واحده بعد سنه سنتين يقول لك هنعمل مولد للشيخ فلان، ونعمل اذكار ونعمل ندوه ونذكر الناس فيها بالله ومش عارف ايه والكلام ده. تبص تلاقي واحده واحده بدات الناس تيجي المريدين والكلام ده، وبدا المريد دي يتحول من عباره عن انشاد وندوات الى ناس بتتمسح في القبر وناس بتطلب البركة من القبر والكلام ده. يبقى هي خطوات كما قال الله تعالى لا تتبعوا خطوات الايه واتبعوا خطوات الشيطان. هو الشيطان لو راح قال لهم من اول وهلة اعبدوا اللي ماتوا دون من دون الله ما حدش فيهم هيطيع، لكن هو قال لهم الاول ايه اعملوا لهم صور اعملوا لهم تماثيل عشان تفتكروا عبادتهم، وبعد كده ده استشفعوا بهم عند ربنا سبحانه وتعالى عشان المطر ينزل، وبعد كده ايه عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فدي خطوات الايه خطوات الشيطان. اذن لما اقول لك كيف ظهر الشرك في بني ادم او متى كان اول ظهور للشرك، هتجيب لي حديث صحيح البخاري قول ابن عباس رضي الله عنه في ظهور الشرك في قوم مين؟ ها يبقى اول سبب من اسباب ظهور الشرك هو الغلو في ايه يا جماعه؟ الغلو في الصالح، الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين بيؤدي الى عبادتهم من دون الله، الغلو في الصالحين يؤدي الى الافتتان بهم الى التعصب لهم. زي بعض الشباب للاسف بيعمل تبص تلاقيه يتعصب لشيخ معين ممكن يعميه هذا التعصب عن قبول الحق، ممكن ما يقبلش الحق من شيخ اخر ويقبل من هذا الشيخ حتى ولو كان على الباطل أو حتى لو خالف الصواب، بلك تعصب أعمى والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، واخد بالك؟ فمسألة الغلو والإطراء والكلام ده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أول من دعا العرب، لا دي دي دي دي الغلو في الصالحين. احنا قلنا وسيله، لا احنا قلنا الغلو اللي هو ايه تاخذ الاصنام وسيله، الغلو في الصالحين احنا بنتكلم دلوقتي على الغلو في الصالحين ان دي كان سبب الشرك، يبقى دي وسيله من وسائل الايه الشرك، وسيله من وسائل الشرك. لو انتقل بقى الامر الى مساله تحليل ما حرم الله او ان يحلوا ما حرم الله، هيبقوا زي النصارى كده اتخذوا احبارهم ورهبانهم ايه اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فعدي بن حاتم لما جه اسلم قال له يا رسول الله ما عبدناهم من دون الله، احنا ما روحناش كده ما عبدناش القساوسه دول. قال له الم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال تلك عبادتهم ايه من دون الله. فشوف الغلو بيوصل ليه والعياذ بالله، ان يقتدي بهؤلاء في تحليل ما حرم الله او تحريم ما احل ايه ما احل الله سبحانه وتعالى. احنا عندنا احترام وحب للصالحين، احترام وحب للعلماء والمشايخ، لكن لا نقدسهم. كما يقول ابن القيم رحمه الله شيخ الاسلام حبيب الى قلوبنا والحق احب الينا من شيخ الاسلام. انت بتحب الشيخ فلان، لكن الشيخ فلان ده مش معصوم، لو انه اخطا يحفظ حقه انه فوق الرؤوس، لكن لا نتبعه في الايه في الخطا، لا نتبعه في الايه في الخطا. ومش معنى لا نتبعه في الخطا ان احنا نشتمه، زي بعض الشباب للاسف سيء الخلق وسيء الاخلاق بيعمل مع بعض المشايخ، ما يعجبوش فتوى الشيخ او ما يعجبوش راي الشيخ تبص تلاقيه شنع عليه وياتي بمقاطع للفيديو يقول لك شوف الكذاب المتلون المنافق فلان الفلاني، ويقعد والعياذ بالله يشنع ويشتم في المشايخ. هذا الويل له عند الله، الويل له عند الله، عند الله تجتمع الخصوم. اذا كنت انت لو قدحت في عرض واحد هذا الواحد ممكن يكون من عامة الناس، ممكن يكون بيصلى على سطر ويسيب سطرين، واخد بالك؟ ولو وقعت في عرضه فقد ظلمته وسيقتص منك يوم القيامة. ما بالك بقى فرجل افنى عمره في الدعوة، افنى عمره في الدعوة الى الله. لو جيت تبحث عن هؤلاء المشايخ وهؤلاء العلماء الذين يقدح فيهم الآن للأسف الشديد من قبل بعض الشباب الجهلاء للأسف الشديد، تجد إن هؤلاء أفنوا أعمارهم في الدعوة إلى الله. أنت يا أخي اختلفت معهم في رأي من الآراء، لكن تحفظ الحرمة، يحفظ العرض، لأن المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله إيه وعرضه، ولحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، فما وقع أحد فيهم بالسل إلا ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. تلاقي والعياذ بالله المبتدع اللي بيقع في المشايخ تبص تلاقي ربنا يبتليه بالانتكاس، وتلاقي ربنا يبتليه والعياذ بالله بسوء الخاتمة جزاء وقوعه في هؤلاء العلماء. قال ثلاثة، أول من دعا العرب إلى عبادة الأصنام في الجزيرة العربية هو عمرو بن لحي، وبيان ذلك ما ذكره الكلبي حيث قال وكان عمرو بن لحي كاهنا وله رأي من الجن. كان رجل كاهن يزعم ويدعي علم الغيب، وهذا سيأتينا بالتفصيل عند الحديث عن الكهان وحكم الذهاب إلى الكهنة. فكان له رأي من الجن، واحد من الجن بيخبره ببعض الأشياء ويسترق السمع ويأتيه ببعض الأشياء فيصدق مرة ويكذب عليها 100 مرة، زي حال المنجمين وحال الكهنة. فقال له: عجل السير وضعنا من تهامة بالسعد والسلام، ائت جدة تجد فيها أصناما معدة، فأوردها تهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. شوف الجن اللي بقول له الكلام ده، بقول له روح يلا ارجع عند جزيرة العرب، انزل جدة وهات الحاجة الفلانية، هات الأصنام ديت بالسعد والسلامة، وتجد هناك أصناما معدة فأوردها تهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها فيجيبوك لذلك. فأتى نهر جدة فاستثارها، ثم حملها حتى ورد تهامة، وحضر الحج مع العرب، فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة، فأجابه عوف بن عدن ابن زيد اللات، فدفع إليه ودا فحمله. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، العياذ بالله، يجر القصب اللي هي الأمعاء، يجر أمعاءه في النار والعياذ بالله. قال: القصب جمع بالضم قصب المعي، وجمعه أقصاب، وقيل القصب اسم للأمعاء كلها، قصب اللي هي الأمعاء. وكان أول من سيب السوائب، وفي لفظ: وغير دين إبراهيم عليه السلام. يبقى أول واحد دعا العرب للشرك ولنبذ ملة إبراهيم هو مين؟ هو عمرو بن لحي الخزاعي، وجزاؤه أنه بشر بنار جهنم وأنه يجر أقطابه في نار جهنم. السوائب قال لك كان إذا الرجل إذا نظر لقدوم من سفر أو برء من مرض أو غير ذلك، يعني واحد مثلا مريض أو جاي من سفر، فيقول إبا ناقتي سائبة، ناقتي سائبة فلا تمنع من ماء ولا مرعى، يعني ناقتي سائبة يعني يسيبها كده في المرعى، يسيبها إيه في المرعى، ما يعلفهاش، تمشي كده، فتروح تشرب من الماء براحتها، تروح تاكل من أي زرع وأي كلأ براحتها، ولا تركب ولا تحلب، حدش يمسها ولا هو حتى صاحبها حتى ما يحلبهاش ولا يشرب منها ولا الكلام، ولا يركب. وأصله من تسييب الدواب، وهو إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت، كما في النهاية لابن المثل. قال: ومن وقتها، من وقت عمرو بن لحي وما فعله، انتشرت عبادة الأصنام بين العرب. قال ابن إسحاق: واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدون. شوف الشرك والفجر أصل ليه، إن بعد ما كان شرك في صنم يعبد في القبيلة كلها، لا ده باقي دلوقتي في كل بيت في صنم، حتى كان اللي ما عندوش يجيب حجارة أو يشتري صنم كان يعمل إله من العجوة. شوف وصلت درجة إيه، إن اللي مش قادر يشتري صنم من الحجارة أو من الذهب أو من الخشب يعمل إيه، يوم جايب حتة كبيس حمضان عنده ويقوم عاملها إيه، يقوم عاملها إله ويقعد إيه يعبدها طول الليل وعلى زمن. فإذا أراد رجل منهم سفرا تمسح بهذا الصنم فيكون آخر عهده وأول عهد، يعني لما يرجع من السفر أو يجي يسافر كان يأخذ البركة الأول من إيه، من الصنم اللي عنده في البيت والعياذ بالله. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت، الطواغيت دي عبارة عن بيوت تعبد من دون الله، البيوت دي كان لها سدن زي بالضبط دلوقتي الأضرحة اللي موجودة في بعض المساجد، تلاقي أوض، تلاقي إيه أوض عاملة زي البيوت كده، ولهم ناس قاعدين حرصين وحاطين صناديق إيه، صناديق نذور يضحكوا بها عن الناس البسطاء المساكين. فكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب ويهدى لها كما يهدى للكعبة، ويطاف بها كما يطاف بالكعبة والعياذ بالله، وينحر عندها كما ينحر عند الكعبة. وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ 4 أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذها ربا أو فاتخذه ربا، وجعل 3 أثافية لقدره، فإذا ارتحل تركه، فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك. روى البخاري عندك في الحاشية في المغازي باب وفد بني حنيف عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة نحلبها عليه ثم طفنا به. شوفوا العقول السخيفة، نسأل الله العفو والعافية. المهم لابد ينزل يدور على إله. شيء عجيب، الإله ده إيه؟ حجر مرمي في الأرض، حجر مرمي في الشارع، يدور على 4 أحجار ويقعد ينقي أحسن حجر إيه منهم، ويبقى دي الإله بتاع الليلة دي، دي الإله بتاع الإيه السفرية دي والعياذ بالله. ما كانش ملقاش حجر في المنطقة، يوم جايب شوية تراب وجايب المعزة تحلب فوق شوية التراب، وهو دي الإيه الإله اللي يقعد يعبده طول الليل. نسأل الله العفو والعافية. عقول سخيفة. وصدق الله إذ يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم. ودي تشعرك بعزة الإسلام، تشعرك بعزة الإسلام، إن الإله اللي بتعبده هو الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى، خالق المدبر سبحانه وتعالى. قال: 4 أسباب تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام. قال: 1، طائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام. يبقى إزاي الشيطان وصل للناس الشرك مع إن ربنا خلق الناس على إيه؟ على التوحيد. خلق الناس: إني خلقت عبادي حنفاء، إني خلقت عبادي إيه؟ حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فاجتالتهم عن إيه؟ عن دينه. طب إزاي الشيطان وصل للناس ديت؟ عن طريق أول حاجة الغلو في الإيه؟ في الصالحين. إذن أسباب تلاعب الشيطان بالمشركين: 1، طائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام. ويدخل في ذلك ما يحصل من بعض الناس عند الأضرحة، يعتبر هذا شبيه بهذا، مسألة الغلو في الصالحين التي يوصل بعض الناس إلى الاستغاثة بالأموات وإلى طلب المدد من الأموات وتعبيد النفس لغير الله، كما يفعل الشيعة، يقول لك عبد إيه؟ عبد الرسول، عبد الحسين، عبد علي، ويستغيثون بالحسين. حتى الشيعة في الحج هذا العام ماشيين يقولوا لبيك إيه؟ لبيك يا حسين، يعني الناس ماشية تقول لبيك اللهم لبيك، وهم يقولوا إيه؟ لبيك يا حسين. هذا شرك، هذا شرك. 2، وطائفة أخرى اتخذت القمر صنما وزعموا أنه يستحق التعظيم والعبادة وإليه تدبير هذا العالم السفلي. بعض الناس والعياذ بالله بيعبد القمر، بعضهم بيعبد الشمس، بعضهم بيعبد الكواكب والعياذ بالله. 3، الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته حتى جعلوا فيه حظا من الألوهية وشبهوه بالله تعالى، كما فعل من؟ النصارى، كما فعلت النصارى مع عيسى ابن مريم عليه السلام. سموه كفر فعلي بالشرك، هم ينزلوه فوق منزلة يعتقدون أنه يملك ما يملكه الرب سبحانه وتعالى. 5، بيان قبح الشرك ووعيد فاعله وأنه أعظم ذنب عصي الله به. دي بقى الكلام عن عاقبة الشرك، عاقبة الايه الشرك او عقوبة الشرك او اثم الشرك. قلنا طبعا ان الشرك اكبر الكبائر، الا انبئكم باكبر الكبائر: الاشراك بالله، فالإشراك بالله أكبر الكبائر، وهو أعظم ذنب عصي الله به. لما سأل أحد الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم قال أي الذنب عند الله أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وخلقك، وهو أعظم الظلم، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. كذلك أيضا هو الذنب الذي لا يغفر لصاحبه. طبعا المقصود لا يغفر لصاحبه إذا مات على الكفر، لكن إذا تاب المشرك والكافر وأسلم تاب الله عليه، لكن إذا أصر على الكفر حتى مات فهذا لا يغفر الله عز وجل له هذا الذنب، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، فعليه وعيد بدخول النار والعياذ بالله. وقال تعالى في الآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا الشرك أو المشرك له وعيد بدخول النار والعياذ بالله. طبعا من عقوبات الشرك أيضا أنه لا يقبل الله منه أي عمل، لا يقبل الله منه أي عمل، إن الشرك محبط للعمل، كما قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك محبط للعمل، وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كذلك أيضا المشرك لا يجوز أن يتزوج مسلمة، المشرك الذي يقع في الشرك لا طبعا مقصود الشرك الأكبر يعني لا يجوز أن يتزوج مسلمة، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، فمحرم عليه الزواج من المسلمة. كذلك أيضا إذا مات المشرك لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يحفر له في أي مكان بعيد ويدفن. هذه مثالب الشرك أو عقوبات عقوبات الشرك. طبعا إضافة إلى المعيشة الضنك التي يعيشها المشرك، يعني مهما بلغوا من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة فهم في شقاء، يعني تجد بعض البلاد في قمة الرفاهية زي السويد مثلا وغيرها، وتلاقيها نسبة الانتحار فيها أكبر من أي دولة أخرى. ليه؟ لأن السعادة ليست بالماء، السعادة ليست بالماء. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. قال وقد سبق كلام في ذلك في نهاية الباب السابق في الحديث عن حكم صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، فراجعه إن شئت. طيب نقف عند انقسام الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر. ناخد الأسئلة اللي على الباب دوت، عندك في صفحة 131 الأسئلة والأبيات، جيب الأبيات الأول صفحة 122، صفحة 122 الأبيات عشان نحاول نحفظ الأبيات. هنحفظ الأبيات، نحفظ أول ست أبيات. قال والشرك نوعان فشرك أكبر، فالشرك نوعان فشرك أكبر، به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. صفحة 128 بي 28 جبتها لسه. والشرك نوعان آخر الصفحة، والشرك نوعان فشرك أكبر، به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. دي الشرك هون الأكبر، الشرك الأكبر إن يعتقد إن في متصرف غير الله في الكون، إن يصرف العبادة لغير الله، كمن يزعم أن الميت يشفي أو يقضي الحاجات أو نحو ذلك، كما يزعم الشيعة في أئمتهم وكما يزعم غلاة الصوفية في أئمتهم، إن يقول لك في أبدال للكون. الأبدال للكون دولت دول اللي بيصرفوا الكون مع الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبير. يزعمون أن عليا يقضي الحاجات ويفرج الكربات، حتى يقولوا الكلام ده في أدعيتهم، ينادون عليا يا مفرج الكرب ويا قاضي الحاجات، ينادوه هكذا في بعض أشعارهم وبعض كلماتهم والعياذ بالله. يبقى دي الأبيات اللي تحفظ لهم الست أبيات. الأسئلة عندك في صفحة 131، السؤال الأول لغاية السؤال الرابع. السؤال الأول: ما ضد التوحيد وما أقسامه؟ زي احنا قلنا في أول الدرس، ضد التوحيد الشرك، وعرفنا الشرك في اللغة ضد الانفراد، وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد بهما به أحدهما. وإن الشرك في الاصطلاح هو أن يتخذ العبد ندا لله يسويه بالله سبحانه وتعالى. طيب أقسام الشرك إيه؟ شرك أكبر وشرك أصغر. طب الشرك الأكبر في إيه؟ في الربوبية وفي الإلهية وفي الأسماء والإيه؟ والصفات. اثنين: كيف بدأ ظهور الشرك في بني آدم؟ ظهر في قوم إيه؟ في قوم نوح عليه السلام، في حديث ابن عباس رضي الله عنه: ومن أول من دعا العرب في الجزيرة إلى عبادة الأصنام؟ عمرو بن لحي الخزاعي. وهتجيب الحديث اللي ورد فيه وهتجيب قصته. ثلاثة: ما هي الأبواب التي تلاعب الشيطان من خلالها بالمشركين في عبادة الأصنام؟ هتجيب الثلاث صور من تلاعب الإيه؟ الشيطان، اللي عندك في صفحة 111. أربعة: اذكر آية وحديث في الدلالة على قبح الشرك وأنه أعظم ذنب عصي الله به ووعيد فاعله. عندك الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك إيه؟ به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. وعندك حديث: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل الإيه؟ دخل النار. وعندك إن الشرك محبط للعمل، لأن أشركت لأحبطن إيه؟ عمل. يبقى كل ده أدلة. فالمطلوب منك حفظ الست أبيات وحل الأربع أسئلة. اللي يعرف يحلهم في ورقة يحلهم في ورقة، جزاه الله خير. يعني اعمل عندك ملزمة أو مذكرة بحيث تحل فيها الأربع ساعات توريهم له وتاخدهم تاني تكمل عليهم، بحيث إن شاء الله لما نيجي نقول في امتحان هتبقوا جاهزين. مش نيجي نقول في امتحان الإخوة يقعد اللي يأجل أسبوع واللي يجي الأسبوع ده ويجي الأسبوع اللي بعده، لا. يعني احنا برضو إيه، وإن كنا بنسهل في هذا من باب إن الإخوة يتشجعهم، لكن الأصول لما نقول في امتحان كله امتحن مع بعضه في وقت واحد، واضح؟ وبرضه بنأكد أخواننا اللي ملحقش يمتحن في الأيام اللي فاتت في الأبواب اللي فاتت، إحنا بادئين باب جديد. بس مشكلة الإخوة الكسل، مشكلة الإخوة إحنا يوم الجمعة، يعني إحنا اخترنا يوم الجمعة عشان يوم أجازة، فبنقول يا جماعة نيجي قبل المغرب بساعة كأنك معتكف. وبعدين أنت شايف النهار ما عادش بقى النهار زي الأول طويل، إحنا كنا الأول بنيجي نصلي العصر مثلا ونقعد بين العصر والمغرب ثلاث ساعات، ثلاث ساعات بالك الوقت الفضل لازم أنت شايف، يعني ما عادش ساعتين إيه؟ ساعتين إلا كمان، واضح؟ فنرجو من الإخوة إن هم يحرصوا على الدروس. فرصة يا إخوان، فرصة. لما تلاقي نفسك قاعد بتخلص كتاب، تطلع من باب لباب من باب لباب وتخلص كتاب زي دوت، منهج كامل في العقيدة، واخد بالك؟ ففرصة الإخوة اللي بيجوا متأخر يحاول يجوا بدري، اللي مكسل عن حضور الدروس يحاول يجتهد، اللي مكسل عن الامتحانات يحاول يدخل الامتحانات اللي معانا الجاية إن شاء الله تبارك وتعالى. الدرس دي بيتعاد تاني يوم الثلاث الجاي بعد صلاة العشاء في مسجد قباء، بحيث اللي ما يقدرش يحضر الثلاث بيحضر الجمعة، اللي ما يقدرش يحضر الجمعة بيحضر إيه؟ الثلاث بعد العشاء. يعني عاملين كل ما يطلبه المستمع، واخد بالك؟ عصر تلاقي، مغرب تلاقي، عشاء تلاقي، ناقص بعد كام جيلك الدار بقى، ده آخر حاجة، ده آخر حل يعني، نحن نجيلك الدار وساعتها برضه مش هنلاقيك، واخد بالك؟ في مشوار، واضح؟ فالشيء ده قلنا نجتهد، بارك الله فيكم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. الإخوة اللي دخلوا معنا الامتحانات إن شاء الله الامتحان بيصحح، يعني في الامتحان الثاني بدأنا صححنا فيه بعض الأوراق، والامتحان الأول إن شاء الله نكمل قبل إخواننا اللي بيمتحنوا يخلصوا بقية الامتحانات، وإن شاء الله توزيع الجوائز تكون بإذن الله تعالى في الجمعة الأخيرة هنا في فجر الإسلام اللي هو جمعة اليوم الإيمان، وهيبقى معنا إن شاء الله يعني في اليوم ده برضو مفاجأة كده من إخواننا المشايخ إن شاء الله الجمعة الرابعة بإذن الله نوزع الجوائز على الإخوة. إن شاء الله الجمعة الجاية هيكون يوم عاشوراء بإذن الله، هيبقى عندنا يوم إيماني من العصر بإذن الله تبارك وتعالى، نبقى موجودين هنا من العصر في اعتكاف نص يوم اعتكاف كده من العصر، الشيخ سيد الجندي هيكون معانا إن شاء الله الدرس بتاعه هيتنقل الجمعة الجاية إن شاء الله هنا، يعني الشارد هنبقى الجمعتين هنا الجمعة الجاية والجمعة الإيه؟ الأخيرة إن شاء الله، هيبقى في يومين إيمانيين إن شاء الله في هذا الشهر، فالجمعة الجاية إن شاء الله هنكون هنا بإذن الله من العصر. الأخ اللي بيصوم عاشوراء حد هيفطر عاشوراء؟ اللي هيصوم هيجي يفطر معانا إن شاء الله، اللي مش هيصوم يفطر في الدار. المهم إن شاء الله نكون موجودين من العصر، واللي يجي يجي من العصر مش يجي ساعة المغرب، لا يجي من العصر في برنامج إيماني هنعمله إن شاء الله من العصر يكون معانا بإذن الله. إن شاء الله الكلام ده الجمعة القادمة بإذن الله تعالى هنا في مسجد فجر الإسلام، ودرس الشيخ سيد الجين ده هيكون معانا إن شاء الله الجمعة القادمة بعد العشاء بإذن الله. صلاة قبل منا ومنكم صالح الأعمال، جزاكم الله خير والسلام عليكم.